الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه وأمينه على وحيه أرسله ربه رحمة للعالمين وحجة على العباد أجمعين فصلوات الله وسلامه عليه ما ذكره الذاكرون الأبرار وما تعاقب الليل والنهار فنسأل الله تعالى أن يجعلنا من صالح أمته وأن يحشرنا يوم القيامة في زمرته. عباد الله، أوصيكم ونفسي الخاطئة بتقوى الله ولزوم طاعته لقوله عز من قائل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ثم أما بعد، يقول تعالى ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا تتخذون أيمانكم دخلا بينكم أن تكون أمة هي أربى من أمة إنما يبلوكم الله به وليبينن لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون. أخوانا الكرام، هذه الآية سبب نزولها أن امرأة كان اسمها ريطة التيمية كانت من مكة، وهذه المرأة كانت حمقاء. ماذا كانت تصنع؟ كانت تغزل وتنسج الملابس والثياب من الصباح حتى الظهر، ثم بعد الظهر تنقض هذا الغزل أي تفكه، فضرب بها المثل بالحماقة. وهذه الأمثال أخوانا الكرام لا يعقلها إلا العالمون، كما قال تعالى وتلك الأمثال لا يعقلها إلا العالمون، وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. أخوانا الكرام، الكثير من الناس قد يكون حاله في هذه الأيام كتلك المرأة، فالناس يقبلون على الطاعات والقربات في شهر رمضان، فهم كالتي تغزل، ثم بعد رمضان الكثير من الناس يدبر ويترك الصلوات ويتكاسل عن القيام ويهجر قراءة القرآن ولا يتحرى الحلال ويطلق لسانه وسمعه وبصره في الحرام، فهذا مثاله كمثل التي تغزل ثم تنقض غزلها، مثاله كمثل الذي يبني ثم يهدم بناءه. أما أخوانا الكرام الذي يحافظ على الطاعات ويحافظ على القربات بعد رمضان فهو كالذي يغزل ويحافظ على هذا الغزل ويحافظ على هذا النسيج ويحافظ على هذا البناء. ولابد أخوانا الكرام أن نشير إلى أن المقصود بهذا الكلام ليس من لم يصلي ولم يصم ولم يزكي ولم يقرأ القرآن في رمضان، فهؤلاء هم المحرومون فليبكوا على أنفسهم. أما المقصود أخوانا الكرام بهذا الكلام هم الذين صلوا في رمضان وصاموا وزكوا وقرأوا القرآن ثم ابتعدوا عن فعل الطاعات. لذلك إخوانا الكرام علينا الحفاظ على المكاسب والأعمال الصالحة التي حافظنا عليها برمضان حتى لا نكون كالتي نقضت غزلها. لذلك ارتأيت أن يكون عنوان هذه الخطبة الثبات على الطاعة بعد رمضان. يقولون إخوانا الكرام أنه من قوانين الحروب، قوانين الحروب تقول أن اقتحام الميدان يكون في البداية سهلا، واحتلال جبهة معينة ومنطقة معينة في البداية يكون يسيرا، ولكن الصعوبة تكمن في المحافظة على هذه المنطقة أو على ذلك الموقع الذي اغتنمه واكتسبه الناس. وكذلك الأمر إخواننا الكرام في رمضان، فالأجواء في رمضان ميسرة ومسخرة للطاعة، الناس تقبل على المساجد، الشياطين تصفد وتربط وتغل، والملائكة تنشر نورها في الأرض، والله سبحانه وتعالى يعين العبد على الطاعات، فتجد الطاعة سهلة ويسيرة على الناس. ثم إذا انتهى رمضان فإن الشياطين تفك أغلالها فتصير الطاعة صعبة على النفوس. وقد صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما بيّن أن الشياطين تغل في رمضان، فسبحان الله نجد المساجد في رمضان تملأ والناس تقبل على المساجد زرفات وأفرادة. أما بعد رمضان مع بداية الأول من شوال فالناس تدبر عن المساجد، للأسف تهجر القرآن، لا تتحرى الحلال. فلذلك إخواننا الكرام يقولون أنه إذا أنت ربطت كلب، إذا ربطت كلب إخواننا الكرام إلى شهر كامل، فهذا الكلب بعد أن تطلق سراحه بعد شهر كامل فسيكون أشد شراسة وأكثر ضراوي وأكثر يعني افتراس. وهذا مثل إخواننا الكرام الشياطين، الشياطين بعد شهر كامل من السجن ومن القيد فستكون أشد ضراوة وأقسى على المؤمنين. وإخواننا الكرام احذروا السراك بعد رمضان. بقول لك القاعدة الأخلاقية شو بتقول؟ بتقول إنه إذا أقبل قطاع الطرق على أناس فإنهم لا يهتمون بالفقراء وإنما يهتمون بالأغنياء الذين أثقل متاعهم، يعني اللي جيابه ملاني هو اللي بيهتموا فيه قطاع الطرق. فنحن نحذر الذين امتلأ جيوبهم بجواهر القيام وبكنوز تلاوة القرآن وبلآلئ الزكاة احذروا السراك. لذلك إخواننا الكرام يجب أن نحافظ على الطاعات بعد رمضان. قيل للإمام أحمد: ما تقول في أقوام يتعبدون في رمضان فإذا انتهى رمضان غادروا؟ يعني دول بس بيصلوا برمضان، بس بيقرأوا القرآن برمضان، بعد رمضان بودعوا القرآن وقولوا له سنلتقي في العام القادم في رمضان القادم. فنحن إخواننا الكرام لا نريد أن نكون من أولئك. طيب لما سئل الإمام أحمد عن هؤلاء ماذا قال؟ قال: أعوذ بالله، أولئك عباد رمضان وليسوا عباد رب رمضان. فنحن نريد أن نكون ربانيين ولا نريد أن نكون رمضانيين. وأيضا قال العلماء: من كان يعبد رمضان فإن رمضان قد فات، فإن رمضان قد فات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فيفوز المستغفرين. استغفر الله. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، لسيما سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ومن بسنته اقتدى واختفى. لعل بعضكم يسأل نفسه فيقول: كيف نحافظ على الطاعات والمكاسب التي اكتسبناها في رمضان؟ الكل سعد وفرح بإقبال الناس على الطاعات، ولكن أيضا الكل يحزن عند أدبار الناس عن الطاعات. لذلك ما العمل وما نصنع لكي نثبت على الطاعات؟ أخواني الكرام، سأذكر لكم ثلاث نقاط عملية نحافظ من خلالها على طاعاتنا ومكاسبنا التي اكتسبناها في رمضان. الأمر الأول: أظهر ضعفك وذلك وافتقارك إلى الله واطلب منه المدد والعون والثبات. أخواني الكرام، لا تظنن أنك بذكائك وبنجابتك وبقوتك أطعت الله، فوالله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا. فكل إخواننا الكرام، عبادتنا وتلاوتنا للقرآن وذكرنا، كل إخواننا بفضل الله سبحانه وتعالى وبتيسير الله وبتوفيق الله. قال تعالى: ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. فبفضل الله نحن لم نتبع الشيطان واهتدينا للصراط المستقيم. وأيضا أخواننا الكرام، هناك آية عظيمة ومخيفة لأصحاب القلوب اليقظة، يقول تعالى: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. ربنا سبحانه وتعالى من فضله علينا ومن نعمته إن حبب إلينا الإيمان وزين الإيمان في قلوبنا، ولولا فضل الله علينا لأحببنا الكفر والفسوق والعصيان. فبفضل الله وبتوفيق الله اهتدينا للإسلام والطاعة. فنحن إخواننا الكرام نحتاج من الله أن يعيننا على الثبات. الله سبحانه وتعالى يقول: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. فنسأل الله الثبات. والنبي صلى الله عليه وسلم بعد أن سمعونا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر من هذا الدعاء فيقول: يا مثبت القلوب ثبت قلبي على دينك. فنحافظ على هذا الدعاء بعد رمضان: يا مثبت القلوب ثبت قلبي على دينك. فكم من عابد إخواننا الكرام، عباد زلت بهم الأقدام فانتكسوا بعد هدايتهم. يقول ابن الجوزي: أرأيت من قطع البحر وخاض غماره الطويلة فلما أراد أن ينزل إلى الشاطئ، هذا قطع معظم البحر وصار بده يصل إلى الشاطئ، قال: انكسر به المركب فغرق. وهذا حال كثير من الناس. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الرجل لا يعمل عمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار. معظم وقته بيصلي بصوم بزكي ولكن مرائي، ولأنه مرائي تكون خاتمته سيئة فيذهب به إلى النار. قال: وإن الرجل ليعمل بعمل أهل النار أو عمل أهل النار فيما يبدو للناس وهو من أهل الجنة. هذا يمكن يذهب إخوانا الكرام، ولكن ضميره بأنبه ما تسمح لنفسه أنه كل ما بيرتكب ذنب بيعاتب نفسه ويحزن على ارتكاب المعاصي، ثم يصحو ضميره ويترك هذا المعصية فيختم له الله سبحانه وتعالى بالخير فيكون من أهل الجنة. إذن الأمر الأول: نطلب من الله المدد والثبات والمعونة ونظهر افتقارنا إلى الله. ليش إخواننا الكرام أنا بشدد على هذه الشغلة أنه الإنسان يظهر افتقاره إلى الله؟ لأن الكثير من الناس يصيبه العجب بعد رمضان. شو يعني العجب؟ يعني يعجب بطاعته. يعني مثلا كنت أصلي 20 ركعة قيام، كنت كل يوم أختم جزء. فإياك أن تعجب بنفسك، لأن كل صلاة صليتها وكل قراءة القرآن قرأتها ما هي إلا بتوفيق الله سبحانه وتعالى. الأمر الثاني إخواننا الكرام هو حفظ الحواس. احفظ حواسك. يقولون الجيوش إذا أرادوا أن يسيطروا على عاصمة من العواصم فإنهم يغلقون المداخل، يغلقون الموانئ والمرافق والحدود البحرية والبرية والجوية، فإذا أحكموا قبضتهم على المداخل فأنهم يحافظون على هذه العاصمة. وكذلك حال البدن، البدن إخوانا الكرام كالعاصمة، والقلب هو المملكة، والجوارح هي المداخل وهي الحدود وهي الأبواب. وانتبه لهذه الثلاث حواس: البصر والسمع واللسان. يقول علماء التربية هذا مثلث الشر، البصر والسمع واللسان. فإذا حفظت هذه الثلاثة فستحفظ قلبك وتنجو ببدنك من النار. والأمر إخواننا الكرام الثالث والأخير: حافظ على البيئة الصالحة، حافظ على الأصدقاء الصالحين. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي. ويقول: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. وقالوا: الصاحب ساحب والصديق قبل الطريق. إخواننا الكرام، نحافظ على بيئة العلم، نحافظ على دروس علمية متواصلة، ونحافظ على الصديق الصالح الذي يعينك على البر والتقوى. نسأل الله أن يثبتنا بعد رمضان: إني داع فأمني. اللهم يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا أرحم الراحمين، اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين والآخرين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، المسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا كربا إلا نفسته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا ظالما إلا قسمته. اللهم احفظ المسجد الأقصى من كل سوء. اللهم من أراد به شرا فاجعل شره في نحره. اللهم احفظ مقدساتنا، اللهم فك قيد أسرانا، اللهم ثبتنا. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وأنت يا أخي مقيم الصلاة أقم الصلاة، وارحمك الله.